بعد هذا قال أصدق القائلين وهو الحكيم الخبير: قل أي شيء أكبر شهادة؟ جاء الجواب القرآني: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. هذه الآية تفهم من جهتين: الجهة الأولى النزاع القائم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. كيف النزاع؟ هو يقول عليه السلام: أنا رسول رب العالمين، وهم يزعمون يقولون رد في ردهم علي: أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كاذب، أنت شاعر، أقاويل مختلفة كلها تجتمع في أنهم لا يقرون له بالرسالة. فهو يقول كما أخبره الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ هم يعترفون أن رب العالمين أعظم شيء شهادة. فقال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فنظرنا في القرآن فوجدنا في القرآن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الله لنبيه بأنه نبيه من ثلاث طرائق. الطريقة الأولى الإخبار. كيف الإخبار؟ الله يقول: محمد رسول الله، هذا إخبار وشهادة من الله أن محمد رسول الله. يقول: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، فهذا إخبار بأنني أرسلت هذا النبي شاهدا مبشرا ونذيرا. فهذه الطريقة الأولى في الشهادة من الله جل وعلا لرسوله بأنه رسوله. الطريقة الثانية أن الله أجل وأحكم وأعلم من أن يأتي أحد من الخلق ليس بنبي ولا برسول فيزعم أنه نبي ورسول، ثم إن الله يؤيده بالبراهين الظاهرة والمعجزات القاهرة ويكلأ يتيما ويحفظه ويرعاه ويدله على الصواب. محال أن يقع هذا. ما الدليل أنه محال؟ أن الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما كان الله ليقر عبدا يكذب عليه ثم يؤيده وينصره ويعضده ويوفقه، محال أن يقع هذا. هذا ينافي الحكمة التي تمدح الله جل وعلا بها. فهذه الطريقة الثانية في الشهادة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. الطريقة الثالثة ما جاء في طيات الكتب التي سلفت وعلى ألسنة الرسل التي خلت أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا في آخر الزمان. فعيسى يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكثير من الكتب التي سلفت والأنبياء جميعا أخذ عليهم العهد والمواثيق على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم حيا وهم أحياء فإن عليهم أن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود هذه ثلاث طرائق من شهادة رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. أوحي إلي، الوحي أعظم خصائص الأنبياء. عرف التاريخ مصلحين، مفكرين، ساسة، قادة في كل الأمم نفع الله بهم، غيروا مجرى التاريخ. أبو مسلم الخراساني أقام دولة وأسقط دولة، لكن هؤلاء ينطلقون من تجارب شخصية، ينطلقون من آراء ورثوها عن معلميهم، ينطلقون من نظريات ربما كتبت قبلهم، ينطلقون من مما حفظوه وقت الطلب إن كانوا ذوي علم. المهم أنهم لا ينطلقون من وحي السماء، لكن هذا النبي يوحى إليه القرآن. فالوحي أعظم خصيصة للأنبياء بلا جدال، وبه أصبحوا أنبياء ورسل. فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وكلاهما وحي من الله جل وعلا. أهرامنا شادها طه دعائمها، وحي من الله لا طين ولا حجر. أهرامنا شادها طه دعائمها، وحي من الله لا طين ولا حجر. إذا تطاول بالأهرام منهزم فإن أهرامنا سلمان أو عمر. قال الله جل وعلا هنا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به معشر المخاطبين. ومن بلغ، من بلغه القرآن أصبح قيمت عليه الحجة. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن كأنما لقي الرسول. ولا يقصد بقوله كأنما لقي الرسول أنه أصبح صحابيا، محال. لكن المقصود أن الحجة أقيمت عليه على هذا يقينا، أن من لم يبلغه القرآن ولم يسمع برسولنا صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه يقال في حقه أنه أشبه بأهل الفترة، أنه أشبه بأهل الفترة، وأن الحجة لا تقوم عليه. فيوجد الآن في مجاهيل إفريقية، في أمريكا الجنوبية، في غيرهما من أصقاع العالم، من لا يعرف الإسلام أصلا، من لم يبلغه القرآن قطعا، فهؤلاء الصواب إن شاء الله أنهم معدودون مثل أهل الفترة، لا يمكن أن نقيم عليهم حجة، لأن الله قال لينذركم به ومن بلغ. ثم جاءت مسألة أنهم هم يشهدون، أي كفار قريش، أن مع الله جل وعلا آلهة متعددة أخرى، فأمر الله نبيه أن لا يقرهم على هذا الأمر، قل لا أشهد، لأن هذه لو وقعت شهادة باطلة، والنبي منزه عن الباطل، إنما هو إله واحد. فالله جل وعلا إله واحد، لا رب غيره ولا إله سواه، ولا يكتفى بهذا، بل لا بد من البراءة من الشرك وأهله، بريء مما تشركون. ولهذا قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت، هذه تخلية، ويؤمن بالله، وهذه تحلية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو دين الأنبياء، دين المرسلين، توحيد الله جل وعلا تبارك وتعالى، وإثبات ما له تبارك اسمه وجل ثناؤه من كمال الصفات وجليل النعوت. هذا الدين القويم الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. هذه